ساعتنا الآن 8:00 هنا القاهرة. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير، معكم اليوم أنا المصطفى أمام الميكروفون. أحمد دياب أعد المكالمات. أماني هلال على هندسة الهواء. ونجلاء الخطيب من أسرة الإخراج. الآن 8:05 على موجات البرنامج العام من القاهرة. معلومة لصحتك. النهاردة هنجاوب عن سؤال عن جيوب القولون، هي ايه وطبيعتها ايه وشكلها بيبقى ازاي وايه سببها وهل في منها خطورة وازاي نتجنب حدوثها. جيوب القولون عبارة عن تجاويف منتفخة بتحصل في جدار القولون في حجم البلية مثلا أو أصغر شوية، وهي على فكرة مش حاجة نادرة، موجودة كتير، عادة بتحصل بسبب الإمساك المزمن خاصة بعد سن 40، ونادرا عادة بنكتشفها بالصدفة عند عمل منظار تشخيصي للقولون لأي سبب. حوالي 25% من الناس اللي عندهم جيوب في القولون ممكن يتعرضوا لنوبات التهاب في جدار هذه الجيوب، بيعمل لهم أثناء النوبات دي ألم شديد ممكن يستمر الأيام في الجانب الأيسر من البطن أو أي مكان في البطن، وممكن يحصل عندهم بسبب الالتهاب ده خراج أو نصور بين القولون وبين أي عضو تاني مجاور، وممكن الالتهاب ده يعمل التهاب في الغشاء البروتوني، والمضاعفات دي لو حصلت بتحتاج رعاية فورية. بعد الفاصل هنعرف ازاي نتجنب. للمساعدة في تجنب حدوث جيوب القولون والمضاعفات اللي ممكن تنتج بسببها، كتر من تناول الألياف في طعامك. الألياف الطبيعية الموجودة في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، لأن الألياف دي بتساعد على تليين الفضلات وتسهيل خروجها وتمنع الإمساك، ولازم نكتر مع الألياف من شرب المياه والسوائل. تجنب السمنة وزيادة الوزن، لأن زيادة الوزن من العوامل اللي بتزود فرص الإصابة بجيوب القولون. مارس التمارين الرياضية بانتظام، لأن الرياضة بتحسن من الوظائف الطبيعية للأمعاء وبتقلل الضغط داخل القولون اللي ممكن يزود فرص حدوث جيوب القولون. استشاري الجهاز الهضمي والكبد ومناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي. تكلفة معالجة المية اللي بنعيد استخدامها مرة تانية وبتحمل الدولة مجهود وتكاليف كتير، لازم نصلح السلوك ده علشان الخير يعود علينا كلنا. وخليك فاكر كل نقطة مية هنستخدمها على القد النهاردة ولادنا هيشكرونا عليها بكرة. هذه الحملة برعاية وزارة الموارد المائية والري. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء فروع التوثيق تيسيرا على المواطنين وللاستفادة من منظومة التحول الرقمي، من حقك تعرف أنه تم افتتاح 114 فرع توثيق داخل منافذ البريد المصري في أنحاء الجمهورية، والفروع دي بتشتغل بنظام الشباك الواحد علشان نوفر عليك الوقت ونقضي على الإجراءات الروتينية، والفروع دي بتقدم كل خدمات التوثيق. وكمان وزارة العدل سهلت عليك الخدمة ووفرت لك 27 خدمة توثيق على بوابة مصر الرقمية. كل اللي عليك الدخول على البوابة وتحرير بيانات المعاملة، وتقدر كمان تدفع إلكترونيا بالفيزا بتاعتك، ده غير انك تقدر تحدد فرع التوثيق واليوم المعاملة. وعلشان نسهل عليك اكتر، وزارة العدل عملت لك تطبيق اسمه أرغب في عمل توكيل، تقدر تنزله على اي هاتف محمول ذكي، وبمجرد ما تحمل التطبيق وتدخل عليه هتلاقي المية، والمية عندها محدودة. اللي زيي وعارف ان المية محدودة وبكرة بيفكر يزرع محاصيل بتاخد مية اقل، وبكده يقدر في المية يوفر. الري في الليل وفي وقت متأخر أفضل بكتير من لما نرويها بالنهار وحرارة الشمس تخلي المية تتبخر، مادام المية أكتر وأكتر. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. ليلة النصف من شعبان، كل عام وحضراتكم بألف خير. تعتبر ليلة النصف من شعبان من الليالي المباركة في الإسلام، ويحرص المسلمون على إحيائها بالصلاة والدعاء والاستغفار. عن فضل هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، وعن الأعمال المستحبة، يسعدنا أن يكون معنا الآن الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عبد الحافظ عامر من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا دكتور عبد العظيم. أهلا وسهلا محاضر والسادة المستمعين، وكل عام وأنتم بخير. بداية نعرف الأول التوقيت، ليلة النصف من شعبان توقيتها بيبدأ من إمتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد الحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله سبحانه وتعالى أكرمه عليه الصلاة والسلام بثلاث كرامات. أكرمه في نفسه حيث أنزل الله سبحانه وتعالى عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأكرمه في بيته حيث إن الله سبحانه وتعالى أنزل 10 آيات بينات من سورة النور تبرية لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. أكرمه في أمته حيث إن الله تبارك وتعالى أكرمه بتحويل قبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. حضرتك بتسألي بتقول متى يبدأ يعني فضل هذه الليلة؟ طبعا من المغرب حتى الفجر. من هذا الوقت بالذات من مغرب اليوم حتى فجر غد الجمعة بإذن الله إن شاء الله تعالى. وبعدين يعني الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: بلغنا عن أهل العلم أن الدعاء يستجاب في 5 ليال: ليلة العيد ويوم عرفة وليلة الجمعة وليلة النصف من شعبان. يعني هذه الليلة ليلة مباركة، ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا في هذا العام أن هذه الليلة بالذات جمعت بين ليلة النصف من شعبان علينا في هذا العام أن هذه ليلة بالذات جمعت بين ليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حثنا أن نكثر فتي والسلام عليه في هذه المباركة، فقال: أكثروا عليه من الصلاة في ليلة الزهراء واليوم الأزهر، ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وكل إنسان من يصلي على رسول عليه الصلاة والسلام تبلغ الصلاة. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فأي مكان حينما يسلم المسلم على رسول عليه السلام ويصلي عليه فالله سبحانه وتعالى يرد عليه، وحتى يسلم يرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام السلام. الأعمال المستحبة في هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، أفضل شيء يتقرب به المسلم الله سبحانه وتعالى العبادة التي تكاد تكون منسية هي الدعاء. حضرتك ممكن نسأل سؤال يعني مهم، احنا كلنا بندعي كتير قوي، لكن كيف يستجيب الله سبحانه وتعالى لنا؟ وهذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الأعراف، حيث يقول عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. احنا بندعي كتير قوي ليل ونهار، لكن بنقول ليه ربنا ما يستجيبش دعائنا؟ احنا ما نش يعني ما نفتحش نقول ليه، لأن ربنا قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ده ابدا. فالمسلم حينما يدعو الله سبحانه وتعالى عليه المرء أن يسعى وليس لا يدرك النجاح. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطعة رحم إلا كان أحدى 3: إما أن يعجل الله له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يؤخر الله سبحانه وتعالى جزاء هذا الدعاء يوم القيامة. الأمر المهم أيضا أن سيدنا عمر الخطاب يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. لأن ربنا سبحانه وتعالى حضرتك قدم الإجابة على الدعاء في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. الإجابة الأول ولا الدعاء، الإجابة موجودة. يبقى المهم أن يعني يخرج الدعاء من قلب صائم. فدي حاجة مسلم بها، الإجابة موجودة ولكن على المسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سعد بن أبي وقاص بيقول له: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال: يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فطالما مطعم من حلال ملبسه من حلال وذيه من حلال فإن شاء الله يستجيب الله له في الحال واللحظة والتو إن شاء الله. هل في هذه الليلة ممكن أن الإنسان يعني حضرتك تقول أن احنا نعمل الحاجات اللي احنا مش متعودين أن احنا نعملها؟ يعني متاح للمسلم أو لأي إنسان هو يقرأ بشكل يومي، فممكن يبقى في اليوم دوت يبقى قراءة القرآن طبعا سورة الكهف عشان ليلة الجمعة، فسورة الكهف بتكون طبعا مستحبة في القراءة فيها في ليلة الجمعة. حضرتك يعني سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن في أيام نداركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فلعل أحدكم تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. العمل الصالح ما ربنا تكلم عنه أطلقه، ما حددوش بحاجة معينة. من إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. طيب انا هقرا ما تيسر من القران، هصلي ركعتين، هستغفر، اسبح بحمد الله، قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. هذه الباقيات الصالحات التي يقول عنها عليه الصلاه والسلام: لقيت ابراهيم الخليل ليله اسري بي فقال: يا محمد اقرئ امتك السلام واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دكتور عبد العظيم، كيف تعتبر ليلة النصف من شعبان استعدادا لشهر رمضان المبارك بإذن الله؟ هو شهر شعبان هو تمرين واستعداد المسلم، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر فيه من الصيام، يصوم أكثره ليه؟ بيتدرب. وشهر شعبان كان يسمى الشهر القراء. القراء طب حضرتك تجد الناس في المصاعد، في الطرقات وفي المواصلات وفي البيوت. نعم جميل. فاحنا بقى يعني شهر رجب من اشهر حرم. نعم. وشهر شعبان دي شهر تدريب. انا صومي 2 وخميس 13 و14 و15 اقرا كل يوم جزء نص جزء، بدرب نفسي على الطاعه، لان هذا الشهر ترفع فيه الاعمال لرب العباد. ختام السنه العباديه هو شهر شعبان، وبعدين بقى نبدا صفحه جديده، عشان احنا كنا حضرتك تعودني ان احنا على الطاعه. نعم قطع على الصيام وعلى قراءة القرآن وعلى فعل الخير عموما. يعني طب يجب على المسلم الصيام في ليلة النصف من شعبان في هذا اليوم؟ هو حضرتك لا يجب، هو مستحب. مستحب، عفوا مستحب. نعم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فرصة. المهم قبل أن يصعد الشهر إلى ربي، المسلم يسجل نفسه على أضعف الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو ذر: أوصاني خليلي بالثلاث لا أباهن حتى أموت، صوم ثلاثة أيام من كل شهر. نعم. وصلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. نعم. يعني أنا عايزة أنتهز هذه الفرصة ونتكلم برضو عن فضل صلاة الضحى، لأن دايما برضو بتبقى من الصلوات المنسية. الله يفتح عليك. والأمين صلاة الضحى يعني أن ربنا سبحانه وتعالى جعل لها صورة كاملة في القرآن الكريم. نعم. يعني قال صوت الفجر وبعدها الضحى وبعدها صوت العصر، وأقسم. طب أقسم ليه؟ عشان هذا. نعم أقسم، لأن الوقت دي الناس كثير في غفلة. اللي يا ابن آدم يعني صلي ركعتين في أول نهار أكفيك آخرة. طب دي نفل، أنا رايح شغلي الساعة 8 أو الساعة 7 بعد الشمس ما تشرق بنص ساعة، أتعود. لأن من الفجر لما بيبدأ النهار على 5:10 والدور بيبدأ على 12:10، فالمسافة دي كلها لما أجي الساعة 8:09 وأتوضأ وأصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، ربنا يكفيني الشر هذا اليوم كله ويكون في ميزان حسناتي، وهذا مواظب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هل بنتلو مثلا في من القرآن سورة الضحى في الركعة الأولى؟ لا لا ما تيسر. ما تيسر. نعم. القرآن كله خير إن شاء الله. نعم. كل عام وحضرتك بألف خير يا رب، والأمة الإسلامية بألف خير. تنصح بيه حضرتك طب في ختام هذا اللقاء؟ والله فرصة عظيمة، لابد أن نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. نعم. وإحنا دخلنا على شهر مفترض يعني نهجر الخصومة، نهجر الغضب، نهجر كل مغضب الله سبحانه وتعالى، وأن يحاول أن نقبل على هذا الشهر بقلب سليم وصفح وصلة الأرحام وحب المساكين والفقراء، وأن نلتف حول مائدة القرآن الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا أمنا أمانا سلما سلاما إن شاء الله، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين. كل الشكر لحضرتك دكتور عبد العظيم عبد المرضي عبد الحافظ عامر من علماء الأزهر الشريف. ألف شكر يا فندم، كل عام وحضرتك بألف خير. بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير. شكرا يا فندم. يا رب يا رب سبحانك يا أدعوك يا سامع دعايا، أدعوك يا سامع دعايا، يا عالي فوق كل غاية، يا عالم السر وحدك والكل لك في النهاية، يا يا يا يا يا رب. اجعلني صادق وأقول الحق لو كان مر، علمني ما اسمعش إلا صوت ضميري الحر، اجعلني صادق واقول الحق لو كان مر. علمني ما اسمعش الا صوت ضمير الحر. خليني بسمة حنان كلمة سلام وأمان. خليني بسمة حنان كلمة سلام وأمان. يفيد ما يضر. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم على موجات البرنامج العام وفترتنا المفتوحة صباح الخير. على الصفحة 8 من جريدة الأهرام تحقيق كبير بعنوان رمضان جانا. تزينت المساجد وعرف وامتدت شوادر بيع الجميش والفوانيس من كل شكل ولون بالميادين والأحياء والقرى، واحتفظت الأحياء الشعبية على امتداد تاريخ مصر المحروسة بتفردها السنوي بمشاركة الجيران في تعليق الزينة احتفالا بقرب حلول شهر رمضان المبارك. أيضا شهدت الأسواق والمحال التجارية حالة استنفار قصوى وتنافسا بين التجار في عرض السلع والمواد الغذائية وتقديم التخفيضات للمشترين. وعلى الجانب الآخر في كل وش تلاقي ضحكة والناس بسيطة وفرحانة، كل القلوب الخير فيها، كل البيوت هنا عمرانة. وده كان مسافر في الغربة واخد أجازته هنا معنا. رمضان تملي مقرب. رسم الفرحة على وجوه المواطنين بجميع المحافظات وصولا إلى المناطق الحدودية لتحمل عنوانا وهو التكاتف الإنساني من أجل تلبية كافة احتياجات الأسر الأكثر احتياجا من المواد الغذائية التي تكفيهم طوال الشهر رمضان المبارك. وكعادة وزارة التضامن الاجتماعي بادرت في دعم المجتمع المدني ومعها التحالف الوطني الأهلي وكبريات المؤسسات الأهلية. أيضا هناك وجبات جاهزة يمكن عن استعدادات المجتمع المدني لشهر رمضان. قالت سهير عوضي رئيس إحدى الجمعيات الخيرية إن الجمعية اختارت أكثر الأماكن احتياجا وفقرا للوصول لهم وإقامة خيام ورمضانية طبعا بالجيزة وعدد من المحافظات وإقامة مطابخ مركزية لتجهيز وجبات الإفطار الساخنة ليتم تسليمها لباب المنزل قبل الإفطار مباشرة، وذلك مراعاة لوجود أسر يصب عليها الحضور للخيام. كما نهتم أيضا أن تصل كافة الكراتين للمستحقين مع نهاية شهر شعبان. أيضا هناك سفرة الخير من الأفكار المبتكرة أيضا لإسعاد أهالينا خلال الشهر الكريم، ما ستقوم به إحدى المؤسسات الخيرية تحت شعار سفرة خير بالمحافظات. وأوضحت فيها الرئيس التنفيذي للمؤسسة إن الفكرة تتضمن إعداد الوجبات الجاهزة وتحمل مكوناتها أو تحمل كل مكوناتها كل ما تحمله سفرة منازلنا جميعا من كافة الأصناف واللحوم، فتتكامل مكوناتها بشكل صحي لكافة الأعمار داخل الأسرة، وكذلك أيضا التنسيق مع الجمعيات الفاعلة بجميع المحافظات في إقامة مشروع كشك أخلاق، ويتمثل في قيام الشباب بحملات توعية لنشر القيم الإنسانية والعادات والتقاليد الإيجابية وإعلاء أهمية العمل ساعتنا الآن 8:30. هنا القاهرة. ورد من المستمع رفعت عبد السميع المقيم في قرية طالية مركز أشمون بمحافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالمحافظة بيقول فيها: من أكتر من 200 سنة يا حضرات ظهر مرض الكوليرا في قرية طاليا مركز أشمون بمحافظة المنوفية، ويومه حصل وفيات كتيرة قوي قوي قوي قوي قوي، وتم تخصيص قطعة أرض عشان تكون جبانة يدفنوا فيها الموتى من أبناء القرية. وقطعة الأرض دي اللي مساحتها حوالي يعني يجي 7 قراريط كانت تبرع من طلعت باشي، ومرت السنين لغاية ما قامت ثورة 52 واتنقلت ملكية الأرض دي من طلعت باشي وبقت تبع الأملاك الدولة بموجب عقد مؤرخ بعام 1957. ومرت السنين وعملت الدولة في المساحة دي شونة لتخزين الغلال، وبعد يجي 50 سنة على الوضع دي انتهى تقريبا دور الشونة دي، ومن 5 سنين كده ظهر اعلان مزاد على الارض دي لصالح البنك الزراعي. الله، هي مش متسجلة املاك دولة؟ خلاص هم حرين فيها بقى. يا به، دي ارض القرية وكلنا رافضين بيع المزاد دي. يا سلام، ورافضين ليه بقى ان شاء الله؟ الله، رافضين ليه؟ قريتني محتاجة لحاجات كتيرة قوي، مدارس ثانوي وغيرها من المرافق. لا، لو القرية محتاجة خدمات يبقى عندكم حق الصراحة. ما تقلقش انا هتصرف. يا صبحي، استنى بس يا سعادة البيه، خليك يا سي صبحي. قال انا اللي اقول له، انت تقول له ليه؟ يبقى انا بقول له خليه. خلاص خليه. ايوه خليه، لما اكمل لك يعني بقيت الموضوع لا مؤاخذه. الله، يا به المزاد اتوقف فعلا بحكم قضائي، وتم بناء مركز للأمومة والطفولة في جزء من الأرض دي. يعني البلد استجابت لمطالبكم؟ الحمد لله. أرجع أنا بقى أكمل لعبة على الموبايل قبل الجيم ما يقفل. يا به استنى وسيب الموبايل ده وركز معاي. الله، لعبة إيه؟ لا مؤاخذة يعني، من فترة كده لقينا اللي طالع من جديد وبيقول هيتعمل مزاد على نفس قطعة الأرض دي. قال عشان إيه يعني؟ هيعملوا عليها أسواق ومشاريع مش عارف إيه يعني كده. الله، طب والمنفعة العامة للقرية؟ قريتنا طالية مركز أشمون، وعلى فكرة بقى يا بهوات، قريتنا دي قرية أم يتبعها 17 عزبة وكفر، ده غير 5 قرى مجاورة، وكل ده محتاج لمدرستين ثانوي وقصر ثقافي ونقطة شرطة، وأملنا كلنا نعمل فرع الجامعة الأزهر في المساحة دي اللي ممكن يخدم حوالي يعني 55 قرية. لكن محدش سأل فيني، ويوم 20 يناير اللي فات ده تم عمل مزاد يعني بعيد عن عين ومسامع الاهالي كلهم، عملوه في فندق في القاهرة. الله، ما هو اللي بيحصل ده يا سادة يا مسؤولين؟ هو احنا عايزين الارض دي يعني لمؤاخذة عشان مصالح خاصة؟ ده احنا عايزينها يعني عشان المصلحة العامة، مرافق تخدم الاهالي والقرى المجاورة. مش كل حاجة يعني لمؤاخذة تتحسب يعني حسب وجهة النظر بتاع البيع والشراء يا حضرات. الله، المهم هو الصالح العام، صالح الاهالي. احنا عملنا يعني نقض للحكم ده لان عندنا حكم سنة 22 بوقف المزاد، يبقى ازاي يعني يتعمل تاني دلوقتي؟ دي مشكلتنا كلنا، وبيتهيألي يعني ان الكلام ده يعني لا مؤاخذة يعني ما يزعلش حد من السادة المسؤولين في المحافظة اللي هم يعني اصلا موجودين عشان مصالح الناس، وكمان يقدروا يقفوا جنبني عشان نعمل المشروعات الخدمية الحلوة دي اللي يعني تخدمنا كلنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان، القاهرة تقدم ابن البلد. ابن البلد بيعترف بالفضل لأصحاب الفضل، لأن ابن البلد أصيل ما ينكرش الجميل ولا المعروف. لما حد يعمل معاك معروف أو يقف جنبك في موقف من المواقف، يبقى كلمة الشكر والكلمة الطيبة هي أقل حاجة تقولها له، لأن الكلمة بتفضل في القلوب وبتسيب أثر جميل ما بينتهيش. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني اللي مش بيعترف بالجميل ولا بيشكر الناس بيكون مقصر في شكر ربنا سبحانه وتعالى. ويقول لنا صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يعني شكر الجميل مش بس بالكلام لكن بالدعاء والمعاملة الطيبة. ابن البلد بيشكر اللي ساعده وبيعترف بالجميل للي وقف جنبه، لأنه عارف إن ده بيزيد الود، واللي يشكر الناس ربنا يزيده من فضله. دي أخلاق ابن البلد، وابن البلد أخلاقه عنوانه. ابن البلد مع تحيات دكتور أيمن أبو عمر وياسر سعد. البرنامج العام نبض مصر. رجعنا لكم تاني مستمعينا الاعزاء، وما زلنا معكم في فترتنا المفتوحه صباح الخير. اطعمه الشتاء بتعزز صحتك وبتحميك من نزلات البرد، وفصل الشتاء من اكتر المواسم اللي بتنتشر فيه نزلات البرد والانفلونزا، ويمكن اننا نتبع نظام غذائي يتكون من مجموعه من الاطعمه اللي يمكن انها تساعد في الحفاظ على صحه جسم الانسان. ده يمكن الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي من خلال لقائنا مع الدكتور محمد سيد مسعود، استاذ تغذيه الانسان ومدير مركز معلومات الامن الغذائي. اهلا بيك معنا دكتور محمد. اهلا بحضرتك والسادة المستمعين، كل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك بألف خير يا رب. يمكن احنا يمكن في فصل الشتاء، وصحيح يعني احنا امشير دخل واحنا قربنا شوية من مش عايز اقول بقى قربنا من فصل الربيع، احنا لسه برضو شوية، لكن البرودة درجة الحرارة يعني نازلة جدا وبنشعر بالبرودة بشكل كبير جدا. بس احنا طبعا من خلال اللقاء مع حضرتك نحب نتعرف على بعض الأطعمة وبعض التغذية اللي ممكن فعلا يعني تشعرنا بالدفء وتعزز من صحتنا وقدرتنا على ان احنا يبقى عندنا طاقة كمان. بالنسبة صباح الخير اولا على حضرتك وعلى المستمعين. احنا اليومين اللي فاتوا دول او اليومين القادمين دول درجة البرودة ابتدت تبقى مرتفعة منخفضة شوية. نعم. ابتدى الاحساس بالبرد. الاحساس بالبرد بيخلي الانسان كمان يحس بالجوع اكتر. ايوه صحيح. فمحتاج حاجتين. محتاج مواد كربوهيدراتية ومواد دهنية ومواد غذائية ايضا تشعره تديله طاقة وتشعره بالدفء، نفس الوقت تعزز الجهاز المناعي علشان يقاوم نزلات البرد ويقاوم الامراض الميكروبات المنتشرة في فصل الشتاء. نعم. فعندنا مجموعة من الوجبات ومجموعة من المشروبات اللي بتخلي الانسان يحس بالطاقة والدفء، وفي نفس الوقت بتعزز الجهاز المناعي على القيام بالوظائف بتاعته ومكافحه الامراض. زي ايه؟ زي عندنا البقوليات، العدس والفول والحمص والفاصوليا. نعم. انا بالنسبه لي شوربه العدس دي هتمد الجسم بالبروتين وهتدي له احماض امينيه كبريتيه وهتدي له طاقه. نعم. وفي نفس الوقت العدس لما تيجي تعمل شوربه بيتحط فيه جزر وبيتحط فيه بطاطس وبيتحط فيه بصل وتوم وبيتحط فيه بعض التوابل زي الكمون. الكمون غني جدا بالكالسيوم. نعم. الجزر غني جدا بفيتامين اي، كل دي بتعزز الجهاز المناعي. البطاطس غنيه جدا بالمواد الكربوهيدراتية وفيها نسبة بروتين بالرغم انها صغيرة الا انه مفيد جدا للجسم. والبطاطس الموجودة في شوربة العدس دي بطاطس مسلوقة وبالتالي القيمة المزايا بتاعتها اعلى من البطاطس المحمرة. نعم. ده بالنسبة طب انا مش قدرتي ان انا اجيب او القوة الشرائية مش قادر ان انا اجيب عدس، عندي الفول الطبيعي بتاعنا الفول الفول المدمس. الفول. زيت حار وكمون وليمون البسيطة زي الكزبرة. طب الفول غني جدا بالبروتين، الزيت الحار غني جدا بالأحماض الأوميجا 3 اللي بتقلل الالتهابات، وكمان مادة زيتية أو الزيوت دي بتساعد على الدفء وإعطاء الطاقة. الكمون غني كمان بالكالسيوم. فأنا اديت وجبة غذائية كاملة رخيصة في الثمن. نعم. طب أنا محتاج أعدل جهاز المناعي، البيض، البيض المسلوق، وخاصة إن أنا محتاج إن يكون البيض يعني البيض المسلوق يبقى سخن. فبالتالي البروتين اللي فيه عالي الخصيصة الغذائية، وفيه فيتامين د، فيه زنك بيعزز جهاز المناعة. ممكن تاخد البطاطا الحلو، البطاطا الحلوة غني بفيتامين ألف وأيضا غنية بالألياف وبتدي طاقة، طعمها مقبول طبعا طبعا. ممكن الكرنب والقرنبيط، بس أنا هقول بعض الملاحظات لبعض المواد تأذن حضرتك في عجال. بالنسبة للكرنب والقرنبيط، أحماض أمينية كبريتية وبروتين عالي وألياف عالية وفيتامينات لتقوية الجهاز المناعي. هي الكرنب والقرنبيط والفول اللي بيطاف عليه البصل والثوم، أنا لا يجب إن الأطفال أو الشباب الكبار رايحين المدارس أو الجامعات أو الموظفين اللي محتاجين يقظة إن هم يتناولوا الحاجات اللي فيها بصل والثوم أو كرنب وقرنبيط في الصباح. تمام. لأن هذه المواد بتساعد على الدفء، زائد انها بتحتوي على ماده يطلق عليها الداي الايز داي سلفايد، بتساعد على الخمول والنوم. دي بقى بتساعد على الارتخاء، الواحد عايز ينام. تمام تمام. لو حاسس بالبرد وهيحس بالدفء وهيحس ان هو بالنعاس، هيبتدي ان هو ما يبقاش نشط، فمحتاج ان يقوم. ده بالنسبه للمواد الغذائيه. طب انا عاوز اشرب مشروبات، عندي فيه حلبة باللبن. صحيح. الحلبة غنية بالحديد، حلبة باللبن مشروب ساخن. نعم. ممكن عندي فيه شاي بعسل بليمون. نعم. العسل فيه مضاد للأكسدة، والليمون فيه فيتامين سي مضاد للأكسدة. نعم. والعسل بيدي طاقة، مشروب صحي غذائي مفيد يعزز الجهاز المناعي، بيقضي الغرض من الحدوث اللي بيدي الجسم نوع من الدفء والطاقة. في عندي مشروب الكركديه الساخن، بس ده بيحسن الضغط السخن. الكركديه الساخن ده للضغط المنخفض، ده للضغط المنخفض ولا للضغط المرتفع؟ لا، الضغط الكركديه اللي هو يكون سائع ده بيوطي الضغط. الكركديه السخن ممكن يرفع الضغط. تمام تمام. احنا بس بنقول عشان الانسان اللي هو بيحاول، لان في ناس فعلا ضغطها بيكون منخفض فبتخاف تشرب كركديه اصلا. فاحنا كده عرفنا الفرق، الساخن بيكون لرفع الضغط، البارد بيكون لانخفاض الضغط. طيب عندي القرفه بالعسل بالحليب. طب القرفه بتساعد على تحرير الطاقه وفيها مواد مضاده للاكسده. نعم. والعسل فيه مواد للطاقة، والحليب فيه كمية من البروتين والفيتامينات وفيتامين د. عندي فيه ينسون، مش مقدرة ان انا اشتري مواد غالية. الينسون ده بيحسن المزاج ومهدئ طبيعي للجهاز التنفسي، خاصة للي عنده برد. تمام. وفي نفس الوقت بيهدي السعال، وفي نفس الوقت مشروب ما هوش غالي. انا بتكلم على كل المستويات الاقتصادية. نعم. مواد ليست عالية الثمن او عالية الثمن، تحتوي على مواد غذائية ذات قيمة، على عناصر غذائية ذات قيمة، لكن هي عالية في نفس الوقت في متناول الجميع. دكتور محمد، نقدر نقول برضو ان فصل الشتاء بيكون من اكتر المواسم اللي هي المثالية اللي نقدر نستمتع فيها بالوجبات الدسمة. واحنا دايما يعني بنقول بلاش الحاجات اللي فيها دهون كتيرة، فيها سمن كتير فيها، لكن في الشتاء ممكن نقول ان دي حاجة بتدي الانسان طاقة اكتر هو محتاجها في فصل الشتاء. دي حقيقة حقيقة علمية، ان الواحد جرام من الكربوهيدرات بيدي 4 كيلو كالوري، الواحد جرام من الدهون بيدي 9 كيلو كالوري، فالمواد الدهنية بتدي طاقة عالية جدا، لكن يجب ان انا عدم الاكثار من المواد الدهنية لانها بطيئة الهضم. في نفس الوقت انا ممكن اخد مواد الدهنية، ممكن السعيد عنها بعض المواد الكربوهيدراتية السهل، انا مش بحمد على المواد الدهنية كاملة، لكن استغل المواد الدهنية ذات القيمة الغذائية العالية. نعم. اللي هي اللي موجودة في الزيت الحار، في زيت الزيتون. نعم نعم. عشان تحتوي على اوميجا 3 بتمنع الالتهابات، وفي نفس الوقت بتقلل الكوليسترول الضار اللي هو ال LDL، وبترفع من الكوليسترول المفيد اللي هو ال HDL. انا عندي التمر، التمر ده حاجة مهمة جدا ومفيدة جدا. مصدر طبيعي للحديد، بيدي مثال لمقاومة البرد، بيدي طاقة، وطعمه السكري حلو ومقبول لدى جميع الاطراف، وفيه كمان قليلات غني قليل. طب انا مش قادر ان انا اشتري اسماك بتحتوي على اوميجا 3 زي البوري او السلمون او التون. السمك البوري مفيد جدا، بديل اقتصادي لاسماك الدهنيه، غني بالبروتين وبيحتوي على الاقماض الدهنيه اللي بتحتوي على الاوميجا 3، هو مش بكميه كبيره. نعم. انا بشكرك دكتور محمد، بشكرك جدا دكتور محمد سيد مسعود، استاذ تغذيه الانسان ومدير مركز معلومات الامن الغذائي. الف شكر يا فندم على كل هذه المعلومات والنصائح الغنيه بكل الفيتامينات وكل الكربوهيدرات اللي بتدينا طاقه. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. زي اللوز ولذيذ يا مدمس، شغل ايديا وزيه ما فيش. زي اللوز ولذيذ يا مدمس، شغل ايديا وزيه ما فيش. خد لك منه بقرش وغمس، كل متنقي عليه تحبيش. زي اللوز ولذيذ يا مدمس، زي اللوز ولذيذ يا مدمس، شغل ايديا وزيه ومفيش. زي اللوز قبل ما تكبر من القدرة، هات مواعينك واملى الطهر. فول مبروك من رب القدرة، صحن يكفي 10 انفار. قبل ما تكبر من القدرة، هات مواعينك واملى الطهر. فول مبروك من رب القدرة، صحن يكفي 10 انفار. حبونا لذيذ يا مدمس، كله حلاوة لذيذ يا مدمس. حبونا لذيذ يا مدمس، كله حلاوة لذيذ يا مدمس. خدلك منه بقرش وغمس، كل متنقي عليه تحبيش. زي اللوز ولذيذ يا مدمس، زي اللوز ولذيذ يا مدمس، شغل ايديا وزيه ومفيش. زي اللوز ولذيذ يا مدمس، شغل ايديا وزيه ومفيش. قلنا منه قرش وغمس، كل متنقي عليه تحديش. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الإعداد والتقديم أمل مصطفى، ومعنا ومعكم على هندسة الهواء أمان هلال. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، صباح الخير. من عناوين جريدنا النهاردة اخترت لكم: تسهيل الإفراج الجمركي لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، آليات ميسرة لإنهاء المنازعات وتخفيض ثمن التخليص البضائع. رئيس الوزراء يوجه بوضع آليات لدعم الأندية الجماهيرية. الفريق ربيع يقول الارتقاء بالخدمات البحرية واللوجستية لقناة السويس. تدشين مجلس رواد التحالف العالمي ضد الفقر. إطلاق المنصة الإلكترونية للتأمينات منتصف العام. النائب العام يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون القضائي. وهذه رسالة من معبد الأسطورة الأقصر تحتفل بتتويجها عاصمة أولى للثقافة والتاريخ والتراث. تراخيص الشواطئ توافق على 43 مشروعا مد كابلات اتصالات بحرية وخط غاز بالسخنة. الفريق أحمد خليفة يشهد افتتاح اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية. بشائر شهر الخير 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة، توزيع 750,000 كرتونة مواد غذائية و1000 طن لحوم. الريف المصري تنفي رفض تقنين أراضي وضع اليد. تعاون بحثي بين الزراعة والعربية للتصنيع. مجلس الدولة يحتفل بيوم الوفاء والتميز. لجنة لمكافحة حرق الأسعار بالبرامج السياحية. يا جمال الطيور معرض ل 108 من المصورين وجوائز لأول 10 مراكز. أخبار الرياضة. الأهلي يشارك في ورشة عمل بميامي استعدادا للمونديال. رمضان ينهي هيكلة قطاع الكرة وجاهزية ربيعة للإسماعيلي. الأقصر جاهزة لاستقبال احتفالية الأهلي بمعبد حتشبسوت. عشوائية الإنذارات تحرم الزمالك من 4 لاعبين أمام بتروجيت. زيزو مهدد بالغياب عن القمة وجروس يتجاهل شائعات الرحيل. فوز بيراميدز والجونة على الحرس والإسماعيلي وتعادل المصري وزد مع البنك وسيراميكا بالدوري. اليوم مباراتان في ختام الجولة 13 للدوري. وصلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ريدز. ليفربول يتعادل مع إيفرتون ويواصل تصدر الدوري الإنجليزي. ومن أخبارنا أيضا، للارتقاء بالخدمات الطبية تتيح وزارة الصحة والسكان خط طوارئ رقم 137 لتقديم كافة الخدمات الخاصة بالطوارئ والحالات الحرجة بالمجان لجميع المتصلين وبكفاءة عالية. وتشير إلى أنه تم إدخال خدمة التلي ميديسن السريعة للكشف على الحالات الحرجة التي تعاني من الجلطات القلبية والدماغية، وذلك لاستبيان الرأي الطبي السليم في العلاج. وللتيسير على الممولين تؤكد وزارة المالية عدم توقيع أي عقوبات نتيجة التأخير عند تقديم الإقرار بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري. ويمكن الرد على كافة الاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 حرصا على مصلحة الممولين. واستكمالا لحملة سلامتك تهمنا للتوعية من السلوكيات الخاطئة، تناشد وزارة النقل المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسيرة حركة القطارات. وعن متوسط أسعار الذهب في السوق المحلية، العيار رقم 24 بيسجل 4634 جنيها، الجرام معيار 21 بيسجل 4055 جنيها، والجرام معيار 18 بيسجل 3476 جنيها، أما الجنيه الذهب فبيسجل 32440 جنيها. وعن متوسط الأسعار في سوق العملات، الدولار الأمريكي بيسجل 50 جنيه و 57 قرش، واليورو 52 جنيه و 17 قرش، والجنيه الاسترليني 62 جنيه و 61 قرش، الريال السعودي بيسجل 13 جنيه و 43 قرش، الدرهم الإماراتي بيسجل 13 جنيه و 51 قرش، وأخيرا الدينار الكويتي بيسجل 162 جنيه و 97 قرش. من هنا وهناك، انطلاق مهرجان أسوان الأحد. وزارة الثقافة تطلق الأحد المقبل فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثانية 12، ويستمر المهرجان حتى 22 من فبراير الحالي. المهرجان تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة تزامنا مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، وذلك الحدث الفلكي الفريد الذي يعكس إبداع المصريين القدماء ويجذب آلاف السياح من مختلف أنحاء العالم سنويا. دراسة تنصح الاستحمام بالماء البارد في عز الشتاء. عزيزي المستمع، هل تستطيع الاستحمام بالماء البارد خلال فصل الشتاء؟ دراسة علمية حديثة أكدت أن الاستحمام بالماء البارد أو غمر الجسم في الثلج بعد ممارسة التدريبات الرياضية العنيفة له العديد من الفوائد الصحية، من بينها المساعدة على النوم الهادئ وتقليل التوتر وتحسن المزاج وجودة الحياة بشكل عام، وأن هذا التأثير يستمر لعدة شهور. ورغم هذه الفوائد يحذر الباحثون الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية مزمنة بتوخي الحذر قبل خوض هذه التجربة. وإلى هنا سيدتي وسادتي تنتهي أخبارنا الخفيفة، شكرا لحسن المتابعة، وغدا يتجدد اللقاء. أخبار خفيفة، كنا معكم أماني هلال وأمل مصطفى. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء التاسعة. يشارك وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اليوم في الاجتماع الوزاري حول سوريا والذي دعت إليه فرنسا. ويهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية إزاء الأوضاع في سوريا ودعم عملية سياسية شاملة تضمن الحفاظ على استقرارها ووحدة أراضيها. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية في باريس مع عدد من نظرائه لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حيال عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة لليوم 18 على التوالي، مع استمرار الحصار ومداهمة المنازل تزامنا مع حملة اعتقالات واسعة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف وعشوائي في مخيم طولكرم واستولت على المنازل لتحويلها لثكنات عسكرية. كما أجبرت قوات الاحتلال آلاف الفلسطينيين على النزوح من منازلهم في مخيمي طولكرم ونور شمس تحت تهديد السلاح. أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية تقوم بهدم منشأة بالقرب من الحدود المشتركة كانت تستخدم لاستضافة لقاءات لم شمل الأسر التي فرقتها الحرب الكورية، ودعت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية في بيان بيونغ يانغ إلى وقف أعمال الهدم على الفور، مشيرة إلى أنها تعد عملا مناهضا للإنسانية. النبوء الأخير، يطلق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم برنامجا ضخما لبناء مدن جديدة، ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة أزمة الإسكان الحادة في المملكة المتحدة في ظل ارتفاع عدد السكان وأسعار المساكن بشكل غير مسبوق. إلى هنا سيداتي وسادتي ينتهي موجز الأنباء، أذعنه عليكم من القاهرة وقرأت على حضرتكم أمل مصطفى. أما الآن فمع هذا البرنامج. من قاموس السياسة. الإعداد عماد مطر، التقديم غادة الجندي. اليوم العالمي للإذاعة. اليوم العالمي للإذاعة أو يوم الإذاعة العالمي هو يوم عالمي يتم بهذه المناسبة الاحتفاء بالدور الهام الذي تقدمه هذه الوسيلة المسموعة في 13 من فبراير من كل عام. وقد تم اختيار هذا التاريخ تزامنا مع ذكرى إطلاق إذاعة الأمم المتحدة عام 1946. جاءت فكرة الاحتفال بهذا اليوم من قبل الأكاديمية الإسبانية للإذاعة، وجرى تقديمها رسميا من قبل الوفد الدائم الإسباني لدى اليونسكو في الدورة 187 للمجلس التنفيذي في شهر سبتمبر عام 2011. وأقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في دورتها 36 التي انعقدت بتاريخ 13 من فبراير بوصفه اليوم العالمي للإذاعة. وقد تم إقرار اليوم العالمي للإذاعة في شهر ديسمبر من عام 2012 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، فأصبح بذلك يوما تحتفي به جميع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وشركائها. ودعمت شتى الوكالات الإذاعية هذه المبادرة. وتمنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقدم المحطات ذات الإمكانيات والخبرة الدعم اللازم للمحطات النامية في جميع أنحاء العالم. من قاموس السياسة. الهندسة الصوتية شحاتة عبد العظيم. هنا القاهرة. أنا جاي من بكرة وبقول لك الشطارة عمرها ما كانت بالكترة، الشطارة دايما إن الحسبة تكون على القد. لما تروي أرضك بالغمر هتضيع كمية مية كبيرة على الفاضي، وكمان بتضر أرضك بنفسك. الشطارة إنك تروي على القد بالطرق الحديثة اللي بتوفر المية. وخليك فاكر كل نقطة مية هنحافظ عليها النهاردة ونستخدمها على القد، ولادنا هيشكرون عليها بكرة. هذه الحملة برعاية وزارة الموارد المائية والري. مش هتقف في طابور تاني، نزل تطبيق أرغب في عمل توكيل واحجز معاد واختار الفرع والوقت المناسب عشان تروح تعمل توكيلك في أسرع وقت. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم 13 فبراير من عام 1883 توفي الموسيقار الألماني فاغنر. في مثل هذا اليوم 13 فبراير من عام 1919 ولد الفنان منير كنعان رائد الفن الحديث. في مثل هذا اليوم 13 فبراير من عام 1941 ولدت الممثلة ميمي جمال. في مثل هذا اليوم 13 فبراير من عام 1946 تم إطلاق إذاعة الأمم المتحدة واختياره اليوم العالمي للإذاعة. في مثل هذا اليوم 13 فبراير من عام 1978 توفي الفنان عباس فارس. في مثل هذا اليوم 13 فبراير من عام 1981 توفي الفنان شفيق نور الدين. في مثل هذا اليوم 13 فبراير من عام 2011 اليوم العالمي للإذاعة.